ويا أمي معايا معايا بقول واكتر واجيبك بياني عجيبه وكان تحت الحراسه وتاني وتاني بانا وتاني وتاني بانا دير راست في الضو راست في الضو ربع تيني وفسي Thank you. لا كشبيني كشبيني في السكايب والله الا ديك خيتي الا حمقاتني حق الله يلا دابا هي تعاود تعيط بداش من معلم راهي تنقضيو طلع بالنسوان شو بدك مني اللي ما يحب النسوان الله يبعث له اللي واللي ما يحب النسوان الله يبعث له الله يبعث له اللي هيا كتصوني عين عين حبيبي والله لا نعيق عليك ارى حاملة Thank you.